بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس السابع في مذاكرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ ابن كثير الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليل نهار سرا وجهرا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. أي أنه عليه الصلاة والسلام لما أرسل بيا أيها المدثر وبيا أيها المزمل، قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وأول ما بدأ فصدع بدعوته في عشيرته المقربين، وقد رقى صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وهو أقرب الجبال إلى الكعبة، فنادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى قرابته: يا عباس، يا فاطمة بنت محمد، لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عيرا تريدكم، أكنتم مصدقين فيما أقول؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إنما أنا النذير العريان، أي شدة النذارة، فإن العريان يتخفف من ثيابه، ليه؟ ليسرع في الركض ولا يعوق شيء لينذر قومه. فقال له عمه عبد العزة أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه الآية والسورة التي تقرؤونها: تبت يدا أبي لهب وتب. صدع عليه الصلاة والسلام بدعوته ممتثلا أمر ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل وأنذر عشيرتك الأقربين، فأنذر الناس ودعاهم سرا وجهارا، لم يرده صد صاد ولا رد راد، يتعرض للناس في المواسم، فمن آمن معه بلغه أذى قومه له أذى عظيما، خصوصا المستضعفين من الموالي: ياسر والد عمار، وأمه نسيبة، خباب بن الأرت، بلال بن رباح، صهيب بن الرومي، نالهم الأذى الشديد، حتى من أشراف الناس نالهم الأذى. ولولا مكانة أبي طالب عمه صلى الله عليه وسلم لنال رسول الله من الناس ما نال، لكن عمه وقف حائطا بينه وبين الناس، حدب ظهره على رسول الله لما تحمل وصاية أبيه عبد المطلب. أدرك أبو طالب من هذه الدعوة 10 سنين وهو يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنفذ قريش إلى رسول الله ما نفذت حتى مات أبو طالب، وكان إذا أكثر عليهم جاءوا وكلموا عمه أن يسكت ابن أخيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يبالي، ولو قال له عمه ما قال يتحنن ويتلطف مع عمه ويستمر في دعوته صلى الله عليه وسلم. كثر أصحابه، وكان أصحابه كثرة في المستضعفين، ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان: من يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاءهم، قال وكذلك أمر الدين حتى يستتم. ثم سأله هل يرتد أحد منهم بغضا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان لا. قال وكذلك الإيمان إذا بلغت إذا بلغ بشاشة القلوب. وهذا يدل على أن هرقل كان عالما لكن علمه لم ينفعه. وكم من أوتي علما ولكن علمه لم ينفعه أيها الإخوة لما لم يعمل به. ولهذا ورد الوعيد في عدم العلم بالعلم، في عدم العمل بالعلم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كثر أتباعه، وأكثر من أسلم من جهة أبي بكر أي بسببه، فنالهم الأذى الشديد، فأذن الله لهم بالهجرتين الأوليين إلى أين؟ إلى الحبشة. لم يتحملوا أذى قريش، وكان في الحبشة ملك وهو أصحمة النجاشي لا يضام أحد عنده، أي ملك عادل لا يظلم أحد عنده، فأمر صلى الله عليه وسلم المستضعفين من أصحابه بالهجرتين إلى الحبشة حفاظا على الدين. وإن كان انتقاله من مكة بلد الكفر إلى الحبشة بلد كفر، لكن الفرق بينهما أن بالحبشة يستطيعون إظهار دينهم، والحبشة ما هي قريبة، بعيدة ولا طائرات، ولكن الهجرة في دين الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة. نعم. فصل فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يصبرونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم اللات إلهك من دون الله، فيقول مكرها نعم، وحتى إن الجعل ليمر فيقول وهذا إلهك من دون الله، فيقول نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب بسمية أم عمار رضي الله عنهما. نعم. بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. الله المستعان. بلغ أذاهم بهؤلاء المستضعفين أذى عظيما، فأول شهيدة في الإسلام هي من؟ هي سمية. زوجة ياسر أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم. مر عليها أبو جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة وهي تعذب وهي صابرة على دين الله، فطعنها في فرجها برمحه فقتلها كما قتل زوجها ياسر وهي صابرة. بلغ أذاهم للمستضعفين وللموالي أشد من غيرهم، يلقونهم في الحر الشديد ويضعون عليهم الحجارة الثقيلة، يريدون أن يصرفوها عن دين الله حتى يسبوا الله، فيقول القائل لهم اللات ربك وإلهك، فيقول نعم لشدة التعذيب. يمر الجعل، تعرفون الجعولة؟ ها؟ اللي ما يعرفها يظهر للبر وشوفها. أي نعم. يمر الجعل فيقول هذا إلهك، فيقول هذا إلهي من شدة الأذى. إلا بلالا عجزوا عنه، حاولوا وحاولوا وبذلوا، وأشدهم عليه أمية بن خلف، كلما زاد تعذيبه قال أحد أحد، يعجز عنه، حتى اشتراه بماله أبو بكر فأطلقه. هذا الأذى العظيم صبر معه أولئك القوم، وظنوا أنهم لما كفروا بأن اللات إلهه والجعل إلهه وأنهم سبوا رسول الله أنهم كفروا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام خائفين فأنزل الله عليهم الآيات في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا عادوا إلى تعذيبكم فعودوا إلى مقالتكم. لأنه بالإكراه لا يتغير الدين إلا أن يكون في القلب، والقلب لا إكراه عليه. الله المستعان. نعم. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مولاه ويعتقه منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عباس وزبيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي، كان عمر يعذبها وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا أي أقوياء، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. فيقال إنها نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر السورة. نعم. كان الصديق رضي الله عنه يمر على هؤلاء المعذبين من الموالي في شدة العذاب، وقد آتاه الله مالا وتجارة ويسارا، فكان يشتري هذا العبد المعذب من مواليه، يغريهم بالمال فيبيعونه، يتخلصون من هذا الصابع فيبيعونه على أبي بكر فيأخذه ويعتقه، واعتق جملة من الرجال والنساء بمثل هذا، ومنهم بلال وأمه حمامة اعتقهم، فإن بلالا أعجز في عناده لأمية بن خلف حتى مل منه أمية، واشتراه أبو بكر بمال طائل، واشترى أمه فاعتقهم. ولهذا كان بلال يقول في أبي بكر: هذا سيدنا. أبوه أبو قحافة عبد الله بن عثمان التيمي قال: يا بني أراك تعتق رجالا ضعافا، فلو اشتريت واعتقت رجالا جلدا أقوياء ينفعونك إذا احتجت إليهم، لأن العتق يستمر معه عقد يسمى عقد الولاء. ما الولاء؟ نعمة من المعتق على من أعتقه سميت بالولاء وبقي لها حكمها. ولهذا ورث الشارع سبحانه، ورث المعتق من عتيقه. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، إلى قوله: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. فقال أبو بكر لأبي: إني أريد ما أريد، يعني في نية شيء ثاني. ما نيته؟ أن يعتق الله جل وعلا أعضاءه من النار، أن يحسن إلى هؤلاء، أن يمن عليهم بما من الله عز وجل به عليه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أعتق عتيقا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. وقال العلماء إن الآيات في آخر سورة الليل نزلت في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قالوا إنها نزلت في أبي بكر لكثرة من أعتق من ضعفاء المؤمنين، ولما من به على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال العظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن أحد علي بماله وبنفسه أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأتبعنا بهم بعمل صالح صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.